الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الكم؟ لا ترقيم وترقيم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم بعده، لا بعد هذا الباب ولا بعد باب اثنين. طيب، السنة إخواني تقارب في مجلس العلم ما يبقى بأي. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله، هو بعده. طيب، باب ما جاء في حماية، طيب قلت بعده، كل مرة البعدي. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، طيب هذا ما قرأناه. بقي فيه حديثين، حديث ثوبان قال، طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. طيب، هذا ما تكلمنا عليه، صحيح؟ طيب، وعن أبي سعيد، أبو سعيد من هو؟ الخدري رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلك. يستفاد من هذا أن هذه الأمة تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب خرب لكان في هذه الأمة من يدخل ذلك الضب أو ذلك الجحر الخرب. طيب، لكن هل يلزم أن يتبع جميع هذه الأمة جميع سنن اليهود والنصارى؟ طيب، القول يعني كيف نفسر هذا الحديث؟ هل تتبع أو هل يتبع جميع هذه الأمة جميع سنن اليهود والنصارى؟ قال: الحديث عام، لكن لا نقبل هذا العموم. أنت أجب، أنا سألت، قل عام مخصوص، عام أريد به الخصوص. لا لا، عام مخصوص خطأ. أفهم السؤال يا جماعة. قلنا الحديث يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ظاهر هذا الحديث أن عموم المسلمين يتابع عموم اليهود والنصارى في جميع سننهم. هل هذا الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ ما تنظر من المعنى، شوف المعنى. أنتم الآن من الأمة، هل اتبعتم سنن اليهود؟ طيب ما هو الجواب الصحيح؟ ها؟ انظر للترجمة، ترجمة المؤلف ماذا تقول؟ طيب، وهو إنما أتى بهذا الحديث في هذه الترجمة، معناه يفهم معناه من خلال إيش؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. إذن المعنى لتتبعن، أي ليتبعن بعض منكم بعض سنن اليهود والنصارى، وليس كل سنن اليهود والنصارى. طيب، هذا من جهة المعنى العام بالنسبة للحديث. قال: حذو القذة بالقذة، هكذا جاء في الرواية ولا لا؟ حذو القذة بالقذة. نعم، ما هي القذة؟ القذة ريش الطائر، ريش الطائر كالنسر والصقر وما أشبه ذلك. طيب، يعني كل ريشة تكون قدر إيش؟ الريشة الثانية. يعني لا تتبعن سننا، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، لأن كل قذة من ريشة الطائر تشبه الثانية، وهي على قدرها طولا وعرضا. يعني تتبعن طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى على قدر إيش؟ القذة بالقذة. نعم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. نقول اليهود والنصارى، أو نقول اليهود والنصارى بالنصب. اليهود بالرفض، وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى؟ أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من يكون؟ هذا الاستفهام استفهام استنكار، يعني ليس المراد غيرهم، ليس المراد غيرهم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، قبل الفوائد، ما هي علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ عرفتم الترجمة؟ ماذا تقول الترجمة؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان. طيب، إذا كان بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان، فقد شابه اليهود والنصارى في عبادة الأوثان، واتبعوهم في ذلك. طيب، فوائد الحديث. نعم، ما هي الفوائد التي تؤخذ من الحديث؟ فيه أن هذه الأمة تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الشرك الأكبر وإحداث البدع والمعاصي الظاهرة، ثلاث أشياء: تقع في الشرك لأن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك، وتقع في البدع لأنه وجد في اليهود والنصارى من البدع ما لا يستره ليل ولا يغطيه ذيل، ويقع في هذه الأمة، تقع الأمة في المعاصي كما وقعت اليهود والنصارى في كثير من المعاصي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. طيب، جاء في بعض الروايات: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه جهارا لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا حديث عظيم. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان. نعم. طيب، نقول الحديث الأول عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص، ولا ما في فرق بين الاثنين؟ هذا خطأ من الناحية الأصولية. عام مخصوص غير عام أريد به الخسر. إيش الفرق؟ لو قلت مثلا يخرج الناس من هذا المكان وأنا أقصد يخرج من ليس معه كتاب مثلا، هذا يقال له عام إيش؟ أريد به الخاص. أنا لا أقصد بالناس الجميع، إنما أناس معينين. والعام المخصوص هو أن أقول كل الناس يخرجون إلا فلان وفلان وفلان، هذا اسم عام مخصوص. والفرق بينهم أن العام المخصوص أراد المتكلم الخصوص ابتداء، العام الذي أريد به الخصوص أراد المتكلم إيش؟ لم يرد العموم من أول وهلة، بخلاف العام المخصوص أراد العموم ثم أخرج منه أفرادا معينين. قام القوم ثم قال إلا زيد، فهنا زيد قوله خرج القوم عام مخصوص. أما إذا قال كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، هذا عام إيش؟ أريد به الخصوص. فالناس الذين قال لهم الناس المقصود به رسول الله، إن الناس قد جمعوا لكم مقصود به نعيم بن مسعود وليس كل الناس، فهذا عام أريد به الخصوص، يعني المتكلم ما قصد العموم ابتداء، بخلاف العام المخصوص قصد العموم ثم استثنى منه أفراده. طيب هذا مبحث أصولي إن شاء الله يأتي الكلام عليه لاحق. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومقاربها. اختلف العلماء في ماهية الرؤية على قولين، القول الأول أنها رؤية منامية، يعني الرسول رأى في المنام أن زوى الله له المشارق الأرض ومغاربها فرأى ملك أمته بلغ ما زوي له منها، هذه رؤية في المنام. القول الثاني أنها بصرية، يعني رآها رؤية العين، واضح؟ والصحيح من القولين هو القول الثاني أنها رؤية بصرية، وهذه تكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يمكن أن يري النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها في لحظة، وهذا ليس يعجز الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو القدير سبحانه وتعالى الذي لا يتعاظمه شيء. نعم. ومعنى القول الثاني أن الله أعطاه قوة بصرية قوية، أعطاه قوة بصرية أدرك بها الأمور على ما هي عليه، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وهذا القول هو الذي مال إليه طائفة من العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله، وتبعه شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين. طيب قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال الإمام الخطابي توهم بعض الناس أن من في قوله منها للتبعيض، وليس الأمر كذلك، بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة وليست تبعيضية، وإلا لصار أول الحديث مناقضا للجملة الثانية منه. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، منها هنا ليست للتبعيض إنما هي للتفصيل، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بسنة بعامة يعني مجاعة. سأل الله أن لا يهلك أمته بالمجاعة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. طيب إن قال قائل هذا يخالف الواقع، فإن هذه الأمة وقعت فيها مجاعات مشهورة، تسمعون بمجاعة السنة الست 1906 وقعت في هذه البلاد، ومجاعات وقعت في بلاد أخرى، لكن المقصود من الحديث أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني هلاكا عاما. أما مجاعة تكون في بلد فتقضي على شطر من هذا البلد، وثم تقوم مجاعة في مكان آخر ويموت فيها خلق أيضا، فهذه ليست مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقصد هذا لما قال وسألت الله أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني تأتيهم مجاعة فتهلكهم جميعا. وهل هذا وقع؟ ما وقع ولله الحمد، مجاعة تهلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم بكامله ما في. إذن استجاب الله دعوة نبيه. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. الرسول دعا أيضا أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الله أكبر. هذا الحديث رواه مسلم من طريق حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. طيب، هل استجاب الله دعاء نبيه؟ نعم، لأنه قال له وإن هو يقول وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعام وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لقائل أن يقول أليس اليهود اليوم سلطهم الله على هذه الأمة فاستباحوا بيضتها، فكيف نوفق بين الواقع وبين ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أخبره أنه استجاب له؟ من يجيب؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ سؤال واضح، قلنا اليهود استباحوا بيضة المسلمين وهم عدو، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال سألت ربي أن لا يهلكهم بسنة قال سألت الله أو سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. واليهود ليسوا من هذه الأمة، لأن المراد بالأمة أمة الإجابة، واليهود كفار فليسوا من أمة الإجابة، فهم عدو من سوى أنفسنا، هم من غيرنا، فاستباحوا بيضتنا ودنسوا مقدساتنا وتسلطوا على بلادنا فاستباحوها. فهل يقال إن الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه بأن لا يقع ذلك ثم وقع، أو يقال لم يقع ذلك إنما الذي وقع شيء آخر؟ فما هو هذا الشيء الذي وقع، وما هو الشيء الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يقع. يلا محمد، أنا أريد مشاركة لأن العلم مشارك. نعم، لم يقع. طيب ما الذي وقع إذن؟ ما في شيء واقع. ها نعم، الرسول ما اشترط هذا، دعا الله أن لا يهلك أمته بعدو سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ووعده فقال إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، سألتني كذا فأجبتك وسألتني كذا فأجبتك. ولا اليهود ما تسلطوا على المسلمين اليوم؟ سلطوا على بعض المسلمين؟ السباحة ليست عامة، السباحة ليست ايش؟ عامة، إنما هي خلاص، هذا هو الجواب الصحيح. لأنه انظر إلى الحديث، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح بيضتهم يعني جميعا، وهذا ولله الحمد لم يقع. طيب الآن وضح المعنى. طيب ما هي علاقة هذا الحديث بالباب؟ نعم، ها بقية الحديث. نعم طيب جيد. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، نعم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الحديث فيه رد على من ينكر وقوع الشرك في الأمة. في ناس الآن ينتسبوا إلى العلم وينتسبوا إلى الدعوة، يقولون ما في شرك اليوم، والرسول يكذبهم فيقول: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين الذين يدعون الناس إلى الشرك ويزينون لهم عبادة القبور والتعلق بالصالحين. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، حتى يلحق حي من أمتي من الذين يتسمون بالمسلمين الآن بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الله أكبر. ولذلك قال العلماء أن هذا الحديث وهذه الجملة تدل على وقوع الشرك في آخر الزمان، وأن الشرك سيعود على هذه الأمة بعد أن طهر الله الأرض من الشرك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الشرك سيعود إليها. وفعلا الآن الشرك موجود, فالناس يأتون إلى القبور ويتبركون بها ويتمسحون بها ويدعونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقع الشرك, وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال ابن حجر: وليس المراد من ادعى النبوة مطلقا, فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالب يمشأ له ذلك عن جنون أو سوداء, وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم, وبقي منهم من يلحقه بأصحابه, وآخرهم الدجال الأكبر. وذكر الثلاثين كما قال بعض مشايخنا هي للحد الأدنى بالنسبة لهؤلاء الذين يدعون النبوة, منهم مسيلمة والأسود العنسي, ومنهم كذلك المختار بن أبي عبيد الله الثقفي وغيرهم من الذين ادعوا النبوة, فإن الله أهلكهم. ويحكى أن مسيلمة قال لهم: إني إن اختبرتموني بالنبوة فإني نبي الله حقا وصدقا. فقالوا له: تعال, إن محمدا صلى الله عليه وسلم ألقى يده في ماء ففار من تحت أصابعه, وعندنا بئر قد نضب ماؤها فأنزل فيها وادخل فيها رجليك حتى تفور من تحت قدميك. فلما نزل فيها غار ماؤها الذي كان فيها, يعني حبتين المويل فيها ذات نضبت. وبهذا رجع خلق عظيم ممن كانوا متبعين له. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. ما المراد بقوله من خذلهم؟ يعني خالف طريقتهم وهو معهم. وهؤلاء كثير فتنوا عن التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد, وقالوا التوحيد انتهى زمانه وزمان الكلام فيه, والآن الأمة تقدمت والأمة فاهمة والأمة صارت في أحسن حال, وافتتنوا بالدعوات الأخرى وتركوا الدعوة إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الطائفة لا يضرهم من خذلهم, يعني ممن كان معهم, ولا من خالفهم ممن ليس منهم كخصوم التوحيد وأعداء التوحيد. فالطائفة المنصورة إن شاء الله لا يضرها من خذلها ممن كان معها, ولا تتأثر بمن خالفها, فطريقها واحد, وهو طريق مسلوك, وهو طريق الأنبياء والمرسلين ماضون فيه حتى يتحقق وعد الله. الله أكبر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فامضوا على هذا السبيل يا طلبة العلم, واعتزوا به وتشرفوا به أن هداكم إليه وجعلكم من السالكين فيه, فهذه من نعم الله عليكم وإفضالاته إليكم. ولا تحيدوا عن هذا الطريق, ولا ينبغي منكم أن تلتفتوا عنه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اقرأ الباب الذي يليه. باب ما جاء في السجن. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد في كل حي واحد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندي مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجاله بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قالوا: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصه رضي الله عنها انها امرت بقتداريه لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم، أي باب ما جاء من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. والسحر وعزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والعقول. ما هو السحر؟ عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض. هذا السحر يمرض، وربما يقتل من السحر ما يقتل، ومن السحر ما يكون سببا للمرض. وبه يحصل التفريق بين المرء وزوجه، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: سحر تخيلي وسحر حقيقي. والسحر التخيلي والذي أشار الله إليه في قوله: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهي ليست تسعى على الحقيقة. سحرت فرعون، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وهذا موجود عند كثير من السحرة، يقول لك: أنا أدخل بفم البعير وأخرج من دبره، وهو يدخل من تحت رجليه ويظهر بالطرف الآخر، فيتخيل الناظر له أنه دخل من فمه وخرج من دبره، وليس كذلك. هذا النوع أو القسم الأول. القسم الثاني هو الحقيقي، وهو المشار إليه في قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. ثم يقال أيضا: لو لم يكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعاذة منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ها، ومن شر غاسق إذا، ومن شر النفاثات في العقد. وهذا يدل على أن السحر له حقيقة، كما أنه منه تخيل كذلك منه حقيقة. نعم. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن السحر ينافي أصل التوحيد، لأنه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السبب: يعلمون الناس السحر. ومنهما ينافي كمال التوحيد الواجب، فناسب أن يذكر المؤلف السحر أو باب السحر في كتاب التوحيد، لأن السحر ينافي إما أصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب. إذن هو ينافي التوحيد إما أصالة، وإما أنه ينافي كماله الواجب. واضح؟ هذا وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب، علاقة هذا الباب بالأبواب المتقدمة، لما ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة السبب الأول من أسباب الوقوع في الشرك في بني آدم، وهو تعظيم القبور والتبرك بها، شرع المصنف في ذكر السبب الثاني في وقوع الناس في الشرك، وهو السحر. فكما أن تعظيم القبور والتعلق بها وبنائها وإسراجها من أسباب وقوع الشرك، أيضا السحر سبب من أسباب وقوع الشرك. لأن حقيقة السحر ما هي؟ قال العلماء: حقيقة السحر أن الساحر لا يمكن أن يتأتى منه السحر حتى يشرك بالله سبحانه وتعالى. السحر مربوط بإيش؟ لأن الساحر يستعين بالشياطين ومرضة الجن، ومرضة الجن لا يمكن أن يحل له سحرا، ولا أن يركب له سحرا، ولا أن يعلموه بمكان الشيء المسروق، ولا يصنعون له الأعاجيب إلا على شرط واحد، وهو أن يكفر بالله عز وجل ويشرك به. فإذا وافقهم على مرادهم الشنيع وهذا الذنب الفظيع فإنهم فعلوا له ما يريد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن السحر لا يتأتى إلا مع الشرك بالله، كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد ذكر بعض مشايخنا أن السحرة، أن الساحر تقول له الجن: لا نجيب إلى طلبك، ولا نحملك من بلد إلى بلد، ولا نصلع لك الخوارق والأمور التي تطلبها إلا إذا دفنت القرآن مع سبع نجاسات. دم الحيض والعذرة كرمكم الله وبول الآدم والدم المسفوح عند الذبح سبع نجاسات يدفنها مع بعض القرآن ويجعلها في قعر بيته في مكان عميق ثم يصنعون له الأعاجيب والناس يظنون بهم الصلاح مساكين الناس عندهم قرمة في الصلاح ودائرين الصالحين ومحبة الصالحين ولا يعلمون أين الصلاح هون عارفين الصلاح وين وهؤلاء شر خلق الله عرف منهم يقول شيخ الإسلام من الفجور ما لا يغطيه ذيل ولا يستره ليل وأنهم يخلون بالجواري والنساء وشوف الليل السحرة والكهان من يدخل عليهم كثيرا سوى النساء يقول لك المرأة لما تجي للعلاج تجي مدخنة كأنها تزف إلى عروس نسأل الله العافية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال سبحانه لنبي أفضل خلقه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون إخوة يوسف تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تأمل يا من رعاك الله يا من وفقك الله إلى قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك حتى الرسول لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه إلا ما أوحى الله إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا قومك من أسلم معك ومن خالفك دينك وخاصمك من مشرك العرب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر على ما جاءك من الوحي وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله ولا يستفزنك الذين لا يؤمنون بالآخرة امضي على سبيلك واصبر على ما جاءك من الحق فالسحر يدخل في الشرك من جهتين من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وكذلك يدخل من جهة ما فيه من دعوى علم الغيب لأن الساحر يدعي معرفة الغيب واحد سألني قال لي الساحر ده أول ما تدخل عليه الكاهن ما بقولوا لهم كهنة ولا بقولوا لهم عرافين ولا يسموهم كهان ولا سحرة ولو علموا ذلك منهم لكفروا بهم لكن غالب المسلمين الليلة بيسموهم الفكوة يقول لك دفكي رجل صالح يعلم ما في الضمير يقول لك دخلت عليه وسلمت عليه قال لي تفضل يا محمد ود علي محمد ود علي عرفني كيف يا ربي أول مرة أنا أدخل عليه ربنا وراه ده ما عنده علاقة بربنا خالص, ده ورته الشياطين, ما ده بسيط ما يعرف الدين, فيحسب كل شيء من الصلاح وهو عين الفساد. ها يا محمد ود علي, أمك اسمها فاطمة, هي مولانا اسمها فاطمة, فاطمة بنت بخيت, هي بنت بخيت يا مولانا, عرفتها كيف؟ ربنا ورانا, ده خدر خالص. يقول ابن تيمية: وإنما الذي أخبره بذلك الشيطان, لأن كل إنسان عنده قرين, فده يستحضر القرين قبل مجيء هذا الرجل, فيستحضر الشياطين فيقول: معي رجل من هذه البلد, أخبروني عنه, ويتعب ويتضجر ويعرق ويصيح, ويحسب ذلك المسكين أن الشيخ في مناجاة الله وهو في مناجاة الشياطين, فيقول الشيطان له: اهدأ, كما ذكر الشيخ الإسلام في الفتاوى, اهدأ, اسمه محمد علي وأم اسمها فاطمة بنت بخيل, وبيشتكي وجع في الكرعين وعنده وجع بطن, يحب شنو من اللكن, يحب كذا وكذا, خلاص. فيسكت الشيطان فيدخل صاحبنا وقد صار على بصيرة من أمر الرجل, ليضل الشياطين بني آدم عشان يوقعون في الشرك فيظن الصلاح في من لا صلاح معه, فأول ما يدخل يقول له: اسمك منو؟ كده اسمك كده, اسم أمك كده, وتشتكي كده, وتشتكي كده, آه بتحب من الأكل كده, أيوة أيوة أيوة أيوة. يأخذ منه 10 جنيه ولا يأخذ منه 50. ثم يكتب الله عز وجل أن يصرف عنه السوء. الله عز وجل هو الذي جاء بالمرض, ثم قدر الله أن يصرف عنه المرض عند ذلك السبب الذي هو سبب غير شرعي, يكتب الله عليه أن يصرف عنه السوء. ده أول ما يفوت فيدعون معرفة الغيب. السحر سبب للشرك من جهتين, الأولى ما هي؟ كتبتم هذا, ها؟ تعلق بالشياطين, تعلق بالشياطين, والتعلق بكل شيء سوى الله ضرب من الشرك. ثم دعوى معرفة الغيب, والجن لا يعلمون الغيب. قال الله تعالى, ها: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان واقف وينظر في رعيته من الجن والإنس والطير والحيوان, وكان واقف على المنسعة عصاية كبيرة وهو ينظر في مملكته ويشكر الله على هذا الخير الذي من الله به عليه. فكتب الله على سليمان الموت, سبحان الله, الله عز وجل إذا قضى بالموت لا يخرج من ذلك أحد, حتى الأنبياء يوقع عليهم الموت, والجن واقفين ولا يريدون أن يتحركوا, وذلك مدة من الزمان, قيل 40 يوما وقيل أكثر من ذلك. هم يقولوا سليمان الدردة ما عمل لنا انصراف. الحاصل شنو؟ يا لطيف الطف بنا، متحيرين واقفين كده. وقد قضى الله عليه الموت من 40 ليلة، فجاءت الأرض فأكلت العصا إلى نصفها فضعفت عن حمل البدن فانكسرت فوقع. قال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما كان جلسوا الفترة دي تعبانين واقفين طابور وكلام زيد، كان انصرفوا بدري أن لو كانوا يعلمون الغيب. وده كله درس للأمة دي، درس للأمة دي، الأمة الإسلامية، عشان ما تعتقد في ولي يعلم الغيب وفي رجل صالح يعلم الغيب. والقرآن يبين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يا سبحان الله. قال تعالى وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا فيه وعيد شديد أن من تعاطى السحر ما له في الآخرة من نصيب. وإذا لم يكن له في الآخرة من نصيب يقتضي ذلك أنه كافر. علاقة هذه الآية بالباب، هذه الآية دلت على تحريم السحر، تحريم السحر، لأن الله أخبر أن من اشترى السحر يعني تعاطى السحر وأخذ عليه مقابل وأموال، كما هو الشأن في كثير من الكهان اليوم، بنوا بيوت وركبوا عربات من خلال الكهانة ومن خلال السحر. ديل عند الله يوم القيامة ربنا قال ما لهم من نصيب، ما لهم من خلاق أي من نصيب. وهذا يدل على تحريم السحر. واستدل بهذه الآية طائفة من العلماء على كفر من تعاطى السحر لقوله ما له في الآخرة من خلاق. وإذا كان مسلما لا بد أن يكون له نصيب في الآخرة، له نصيب من الثواب وله نصيب من الرحمة يوم القيامة. أما إذا نفى الله أن يكون له نصيب يوم القيامة من الرحمة والثواب اقتضى ذلك أنه يكفر. فيستدل بالآية على أن من تعاطى السحر فهو كافر. ويدل لذلك قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا يا ربنا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وعلاقة هذه الآية بالباب أن السحر داخل في الجبت، والجبت الشيطان أو الساحر، يقال للساحر جبت ويقال للشيطان جبت. والجبت هو الباطل والسحر منه، وكل ما يخالف التوحيد فهو باطل، فناسب أن تدخل هذه الآية في هذا الباب. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. روى هذا الأثر ابن جرير في تفسيره بسند حسن من طريق حجاج المصيصي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وعلاقة هذا الأثر بالباب أن الساحر طاغوت من الطواغيت، وإذا كان طاغوتا من الطواغيت فهذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث، وهذا معنى ظاهر من هذا الأثر. وعندنا رواية أبي الزبير عن جابر فيما رواه بالعنعنة فيه كلام مشهور، لكن حسن هذا الحديث من جهة أن أبا الزبير المكي صرح بالتحديث عن جابر فزالت تهمة التدليس. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الشاهد إيش؟ السحر، عطفه على الشرك بالله، وهذا العطف ليس من باب عطف المتغايرين، بل هذا من عطف الخاص على العام. فالشرك أنواع، من هذه الأنواع السحر، فقوله الشرك بالله والسحر من عطف الخاص على العام. والشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه بأنه أحد أفراد الشرك والعياذ بالله. عشان كده أقول لكم يا إخوان اجتنبوا السحرة، فإنهم من المفسدين في الأرض، ما يلعبوا عليك. نحن في الشمالية كان في واحد مشهور بأنه يتلفز المال المسروق، يقولوا له الفكيت تلفزيون، رسلنا له، كنا في دورة علمية في إيماني، رسلنا له مرسال قلنا له دعنا زورك، قال ما زوره، أنا مبسوط منكم، قاعد تعلموا الحيران، وأنا ذاتي داري أجيب لكم حاجات للحيران ودقيق وكذا. قلنا له دقيقك ما داير، دقيقك ما معروف جاي من وين، لكن نحن دعنا زورك لله نتناصح معاك في أمور معينة. فجينا عليه، فات من محل كان قاعد فيه، مشينا كدي مرق في برقيق، مشينا برقيق مرق في كرم النزل، مشينا كرم النزل مشى كرم البلد، مشينا كرم البلد مشى أبو فاطم. واحد قال يا جماعة انتوا دايرين منه؟ أنا ما دايرين منه، أنا أتونس معه. قال زول ده مشى بلد بعيدة خلوه، وأنا ساتكن دي ما داير. أشهد أن نفرغ من الكلام على الباب. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية: ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. علاقة هذا الأثر أو علاقة هذا الحديث لأنه قال عن جندب مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وجه إدخال هذا الحديث في باب في كتاب التوحيد علاقته بالباب أنه جعل حد الساحر ضربة بالسيف، وضربه بالسيف يقتضي قتله، وقتله يدل على ردته، وهذا الحديث قال الترمذي إنه موقوف على جندب رضي الله عنه. والحديث أخرجه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي وصححه الحاكم والسيوطي، لكن ضعفه البخاري والإمام الترمذي وابن عدي وابن العربي والذهبي وابن حجر العسقلاني. وهذا القول بالتضعيف هو الصواب، فالذين صححوه كالحاكم والسيوطي والبغوي متساهلون في التصحيح، وأما الذين ضعفوه فهم من أئمة الحديث الذين هم معروفون بالتوسط في هذا الباب، فيقبل تصحيحهم فيقبل تضعيفهم للحديث، لا سيما والبخاري هو إمامهم في التضعيف، والترمذي وابن عدي وابن العربي والذهبي والإمام ابن حجر العسقلاني. وبناء على هذا فنحن لا نثبت به حكما، يعني ما نقول ان هذا الحديث يعني يستفاد منه كذا وكذا، لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب ان يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. لفظة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب أنها في صحيح البخاري وليست كذلك، بل هي ليست في صحيح البخاري، لكن جاءت عند الإمام أحمد وأبي داود من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة به، ورواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن بجالة. وهذا الأثر صححه جمع من العلماء كالإمام الشافعي والترمذي وابن حزم رحمه الله، وكذلك الإمام ابن الجارود في منتقاه. وبناء على ذلك فنقول: الساحر يقتل كفرا ولا يقتل حدا لأنه مرتد والعياذ بالله. وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. وقد روى هذا الأثر الإمام مالك في الموطأ بلاغا لكن وصله البيهقي بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علاقة هذه الآثار بالباب ظاهرة لأن الآثار المروية في قتل الساحر دليل على ردته، وإذا كان مرتدا ففعله مناف للتوحيد، وبهذا ناسب ذكر هذه الآثار في هذا الباب باب ما جاء في السحر، لأن السحر ينافي أصل التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب كما سبق ذكره هذا. وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. نقول عليكم السلام ورحمة الله. شبهة ذكر أحدهم أن موسى عليه السلام عندما طلب من النبي في الإسراء والمعراج أن يرجع إلى الله وينقص الصلاة من 50 لـ5، هل موسى عليه السلام حي أم ميت؟ هذه حياة برزخية لا يستدل بها كالحياة الدنيوية، مساكين يستدلون بما لا دليل لهم فيه، دي حياة برزخية، والحياة البرزخية ما تقاس على الحياة الدنيوية. يعني النبي حي في قبري والأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء، معناه تناديهم تقول لهم عوك، وإن كان حي ما بتسأل، الحي عديل قاعد قدامك لا تسأله إلا في أمر يقدر عليه، تقول يا أبو مروة الحقنا عشان أنا وقعت في الحفر، يشيلك من الحفر، دي حاجة بيقدر عليها، لكن يديك جنة يلقاهم وين وذاته ما عنده. والغريب بعض الكهان وبعض الناس اللي انتسبوا للصلاح تلقى ما عنده جنة، لا ولد لا بيت، ويجوا ناس مساكين يقولوا له الجنة، ادنا الفاتحة، فاتحة فيها جنة كده قراء، اقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما فيها جنة، الناس مساكين من عارفين الحاصل. قال: ما معنى أمة الإجابة؟ أمة الإجابة وعندنا أمة الدعوة، من أمة الدعوة ريغان وبيغان وكرشوف وغيره، دين من أمة الدعوة، يعني المطلوبين مطلوب منهم إيه؟ يدخلوا دين الإسلام. أمة الإجابة زيكم كده المسلمين. النبي لما قال، العلماء قسموا التقسيمات دي عشان تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا تقومن الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. هل يحمل على أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، لأنه لو أمة الدعوة أصله كافر يلحق وين؟ هو مشرك ذات، لكن أمة الإجابة هل قالوا مسلمين وصلوا وصاموا، النبي قال دي ذات جزء منهم يلحق بالمشركين والكافرين، ده دليل على وقوع الشرك في آخر الزمان، ونحن الليلة في آخر الزمان، والشرك ظاهر ومتلفز، ومحل ما تمشي تشوف الشرك. قابلني واحد في السعودية قال لي: أنا داير أشوف عينة من الشرك. قلت له: سل الله العافية، الحمد لله أنت في بلاد التوحيد. قال لي: بس من باب إيش؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، أي في الشر. أنا داير أخذ عينة. ورجل مشهور الآن إمام مسجد اسمه خالد عاشور، قلت له: خلاص تعال معي السودان، وجبته في بورسودان قال لي ما شايف لي حاجة. قلت له لا لسه قدام. فجينا مارين بالجزيرة قلت له شفتها دي أوثان يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وتلقى ناس حيتمسح. وقال لي ما أتصور سبحان الله زول لما يبقى في عافية لما تقول زول عيان يقول لك عيان كيف يعني؟ لما قاعد يتصور عيان كيف يعني يعمل كده ولا يرقد كده؟ مجرد ما توري المريض ثاني يفتح طوائف يقول لك يا المرض ده كعب أعوذ بالله. لأن ما شايف المرض. فده شاف بعينه كيف الشرك وكيف الناس يأتون. عشان كده لو دار تتفرج الشرك أمشي حمد النيل جوين. يعني هل يستغفرون للموتى؟ يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. لا لا لا هم كايزين الرحمة منا تعمل كده. ودي تلقاها ما ابتلي تجيب ملابسها وترميها في الضريع وتشيلها بعد كم يوم ملابس الداخلية وكده ترميها عشان بعدين الشيخ يبرد. والشيخ بقى رميم بقى تراب تراب مو كايس رقبته ما كايس كرايس رقبته ما لاقيها. انت بتسأله والله لو قام اول من يجاهد فيه انت الذي جئت تدعوه وترجوه. لو ربنا اداه قوة يمشي طوال يعلن عليك حرب بذاته. انت جاي تستغيث به يقول لك انت ما عندك فهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربي يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الناس الغلبانين حسي والبيجوا للمشايخ ويتمسحوا بالأضرحة ويتمسحوا بالكذا والدين وما تنسونا وأهل الكون ونحن تعبانين عوك عوك. حسي تعبان ما فهم الدين جاهل. يأتي هذه القبور يستنجد بأصحابها يوم القيامة بيفتح لأنه بيوريه ربنا الحقيقة. يقول الذين استضعفوا كانوا غلابة ماشين ورديل بيشربوا مويت الوضو ها لا يتعكز بعكاز الشيخ يشرب مويت الوضو يكرمك الله يشرب بول ويشرب أي حاجة. يوم القيامة يتفتح بيتفتح بالتوحيد يعرف التوحيد. لكن المعرفة اليوم داك ما بتنفعه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل أنتم مجرمين بل كنتم مجرمين. يعني شوف طلعهم مجرمين وديه قالوا لهم كم أنتم كنا بقينا موحدين وخشينا الجنة أنتم جبتوا الجلة والمصائب. وديه قالوا لهم أنحن صددناكم عرفوا كلهم صدوا بعض لكن ما دار يعترفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم كما مجرمين تخلوا رب العالمين تمسكوا فينا نحن كما مجرمين. لولا أنتم لكنا مؤمنين. ديل قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم مع أنهم كتبوا لهم شعر ضلوهم به لكن بيتبرعوا برضو. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالمسألة خطيرة جدا والناس ينتبهوا ويتعلقوا بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولأن الأسئلة كثيرة نرجو الزمن كيف 3 دقائق سؤال واحد دايرين سؤال عن التوحيد الشيخ. قال لم يكتفي بعض الناس لم يكتفي بالرد بل يقال فلان كذا وفلان كذا. لا ما ينبغي. الإنسان إن بين حال الإنسان يكفي ذلك. إذا قال هذا شرك وهذا توحيد وهذا كذا ما أنه بعض الناس ممكن يمشي معك مع الأدلة تقول له من يدعو مع الله إلها آخر وقال تعالى كذا وقال تعالى يقول لك كذا مجرد ما تقول ده كلب وده نجس يقول لك بيه نرتاحين كنا والآيات والأحاديث قربنا لكن من جاء فيها كلب وفيها نجس نحن بر. فالشيطان يضل عليه السبيل. انت ما دام هو ماشي خليك ماشي معه بالطريقة ايش الحسنة وبالعبارة المؤثرة وكذا. والله القرآن ده يا اخوان انسان اذا استمع بيقين ابلغ منه في التأثير. ما قال هل يجوز رفع اليدين في التأمين؟ آمين آمين لا بأس لا بأس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.